توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الزمر. وسورة الزمر ترتيبها في المصحف رقم 39، آياتها 75 آية. الله تبارك وتعالى يقول في أولها: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني هذا القرآن، هذا الكتاب تنزيل من عند الله عز وجل العزيز الحكيم، ليس اختلاق بشر وليس كلام بشر، إنما هو كلام الله منزل من عنده تبارك وتعالى، فهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني يا رسول الله إنا أنزلنا إليك هذا الكتاب بالحق، والمراد أن كل ما فيه حق، كل ما في هذا الكتاب حق، ليس فيه حرف واحد إلا حق، من إثبات التوحيد لله والنبوة للأنبياء والمعاد وأنواع التكاليف. يقول الله عز وجل يعني لم ننزله باطلا لغير شيء، إنما أنزلناه بالحق وفيه الحق، من أجل أن يهدي الناس ويستنيرون بنوره الذي أنزله الله تعالى فيه. وإذا كان الأمر كذلك فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ولا يقصد شيئا آخر. والدين المقصود في الآية العبادة والطاعة، ورأس الدين توحيد الله عز وجل واعتقاد أنه لا شريك لله عز وجل، هذا هو الدين ورأس الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، يعني التعبد الخالص لله عز وجل، التعبد الخالص من شوائب الشرك وغير الشرك لله تبارك وتعالى. وما سواه من الأديان فليس بدين لله تعالى، ليس هو الدين الخالص لله عز وجل الذي أمر به. فالدين عند الله تعالى الإسلام، توحيد الله عز وجل. ليس الدين عند الله تعالى اليهودية أو النصرانية أو غيرها، إنما الدين عند الله عز وجل الإسلام، فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني الذين تولوا غير الله تعالى وعبدوا غير الله تعالى اللي هي الأصنام، يعني عبدوها من دون الله عز وجل، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا إذا قيل لهم يعني من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، يقولون الله، الله الذي خلقنا ورزقنا. طيب، فيقال لهم ما معنى عبادتكم للأصنام، تعبدوها ليه ما دام الذي خلقكم والله ورزقكم والله؟ قالوا والله نعبدها ليقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عند الله. طب نقول لهم من أمركم بهذا؟ كيف تعبدون أشياء أن تقربكم إلى معبودكم الله عز وجل؟ هل أمركم الله تعالى بذلك؟ لا، ما أمركم. إن الله يحكم بينهم، يعني الله تعالى يوم القيامة يحكم بين أهل التوحيد وبين الذين لم يخلصوا التوحيد لله عز وجل ولم يخلصوا لله تبارك وتعالى، يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي يحكم بينهم في الذي اختلفوا فيه من الدين والشرك. فإن كل طائفة تدعي أن الحق معها، نهض اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباء، والنصارى يقولون اللي يموت غير نصراني لن يدخل الجنة، وأهل التوحيد هم أحق الناس بهذا الكلام. فأهل التوحيد أهل الإسلام دينهم الحق ومعبودهم واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي إن الله تعالى لا يرشد لدينه ولا يوفق للاهتداء إلى الحق الذي هو كاذب في زعمه أن الآلهة تقرب إلى الله. ده اللي بيقول ربنا عز وجل احنا بنعبد هذه الآلهة تقربنا إلى الله، هذا كاذب هذا كاذب وهذا لا يهديه الله تبارك وتعالى بسبب كفره، وكفر باتخاذها آلهة، لابد أن يكفر باتخاذها آلهة ولا يتخذها شركاء لله تبارك وتعالى. فالله تعالى لا يهدي من كفر به ولا يهدي من اتخذ الأصنام آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ثم يبين الله عز وجل حقيقة عظيمة ويبين أمرا هاما، فيقول عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. يعني لو أراد الله عز وجل، على افتراض أنه عز وجل أراد أن يتخذ ولدا، لاختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه، فلا يحتاج للولد، وأيضا لا موجود سواه إلا هو مخلوق له عز وجل. أي شيء موجود سوى الله، أي شيء سوى الله مخلوق له سبحانه وتعالى، ولا صح أن يكون المخلوق ولدا للخالق. فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا، مش يصطفيه ولدا. فكل من سوى الله مخلوق عابد، أما الله عز وجل فهو المعبود سبحانه وتعالى. فإنما يصطفي عبدا ولا يصطفي ولدا سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لاصطفى مما يخلق ما شاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. واحد في ذاته وأسمائه وصفاته عز وجل. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لم يخلقهما باطلا. ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحب أو ولد. خلق عظيم جدا، كيف يكون له شريك وكيف يكون له صاحبة؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. تكور الليل على النهار يعني تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، وتكور النهار على الليل تغشيته إياه حتى يذهب ظلمته. دخول النهار على الليل ودخول الليل على النهار، هذا يذهب هذا بتقدير الله تبارك وتعالى. وسخر الشمس والقمر، أي جعل الله تعالى الشمس والقمر منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد، تسخير من الله عز وجل. كل يجري لأجل مسمى، كل خلق الله عز وجل في السماء، شمس القمر النجوم، يجري في فلكه إلى أن تنصدم الدنيا بتسخير الله تبارك وتعالى له، وذلك يوم القيامة. كل يجري لأجل مسمى، أجل مسمى ويوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار، العزيز الغالب، الغفار الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة، يستر ذنوب عباده بالمغفرة. اللهم استرنا واغفر لنا رب العالمين. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة اللي هي آدم، خلقكم من نفس واحدة اللي هو نبي الله آدم، ثم جعل منها زوجها اللي هي حواء، خلقت من ضلع آدم، ولم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها. هذا مستقر موجود في السنة الصحيحة. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. في ثمانية أزواج جول، أنعم الله تعالى على خلقه بثمانية أزواج، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، كما ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني من قدرة الله عز وجل أنه يخلقكم وينشئكم في بطون أمهاتكم، حيث لا منفذ لكم للدنيا أبدا، أنتم داخل بطون أمهاتكم، يوصل لكم الطعام والشراب والنفس والحياة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن رقم واحد، ظلمة الرحم رقم اثنين، ظلمة المشيمة رقم ثلاثة. يعني فلم يمنعنا إظلام موضعه أن نحسن خلقه. الظلمات دي كلها الله تعالى يراها وهو فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وينشئها كيف يشاء عز وجل. له الملك الحقيقي في الدنيا والآخرة، لا شريك له سبحانه وتعالى. فأنى تصرفون، أي فإلى أين يصرفكم الشيطان يا عباد الله؟ لماذا يصرفكم الشيطان عن عبادة الله عز وجل وتنقلبون عنها إلى عباد غيره. هذا الخالق يستحق العباد عز وجل. قال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يعني إن تكفروا فإن الله تعالى غني عنكم وعن كفركم، لا يحتاج لكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك كله، إلا أنه خلقه له لحكمة، ما أراد الكفر لعباده، لا يحب الكفر لعباده ولم يأمرهم به، لا يحب ولا يأمر به، هو مع ذلك سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئته شيء وحبه شيء آخر. المشيئة دي تتعلق بها الأشياء اللي بيحبها ربنا واللي بيحبهاش، إنما إرادته سبحانه وتعالى وحبه شيء آخر. فالله تعالى ممكن يشاء شيئا لا يحبه، ولكن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا إذا كان يحبه عز وجل. وإن تشكروا يرضه لكم. هو ده الذي أمر الله به الشكر، يعني رضي الله لهم الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس آثام ذنب نفس أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير أو شر، إنه عليم بذات الصدور. يعني الله تعالى عليم بما تضمره قلوبكم وتسطره، فكيف بما تظهره وتبديه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي ضر يمس الإنسان تجده، يعني مرض أو فقر أو خوف، أي ضرر تجده يدعو ربه منيبا إليه، يعني يرجع إليه مستغيثا به عز وجل أن يدفع عنه ما نزل به، تاركا ما كان يدعوه ويستغيث به قبل ذلك من ميت أو حي أو صنم أو المنزل به ضر، يقول يا ربي أنت ربي وأنت إلهي، ويترك كل اللي كان بيعبده. ده لما يصيب الإيه؟ لما يصيب الضر. إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما جاءوا من البر إذا هم يشركون. حاجة عجيبة، أول ما يصيب الضر يخلص لعبادة الله تبارك وتعالى، دعا ربه منيبا إليه. ثم إذا خوله نعمة منه، إذا أزال الله تعالى عنه الضر وأعطاه وملكه، يقال يقول ماذا؟ نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الضر الذي كان يعني يدعو الله إلى كشفه من قبل. فأول ما يعطيه الله تعالى ويزيل عنه الضر ينسى ما كان يدعو إليه قبل ذلك، ويرجع إلى عباد غير الله عز وجل مرة أخرى. قال ماذا؟ قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل الله أندادا، أي شركاء من الأصنام أو غيرها، جعلها مساوية لله عز وجل، شركاء لله تبارك وتعالى يعبدها، وجعل لها أندادا ليضل عن سبيله، أي ليضل الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد. قال عز وجل له يهدده: قل تمتع بكفرك قليلا، تمتعا قليلا وزمنا قليلا، فمتاع الدنيا كلها من أول خلقها إلى أن تفنى متاع قليل. والله لو قدر الإنسان هيعيش من أول ما خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة، ده متاع قليل بالنسبة إلى الآخرة. إنك من أصحاب النار، أي مصيرك إليها عن قريب. هذا إخبار من الله عز وجل لمن أشرك به وجعل له أندادا عز وجل. تمتع، عيش كما شئت، تمتع بما شئت من الحرام، ثم إلى مرجعك إلى النار والعياذ بالله يوم القيامة. ثم يذكر الله عز وجل الطرف الآخر اللي هو موحد مؤمن به عز وجل، فيقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. يعني هل يستوي الكافر المعذب في النار مخلد في النار يوم القيامة مع من هو يسجد لله عز وجل قانت يصلي بالليل يدعو ربه عز وجل، قائم طوال الليل أو شيئا من الليل يصلي الصلوات يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل، خاشعا خاضعا لله عز وجل آناء الليل في الليل في قيام الليل قرآن يصلي، ساجدا مرة وقائما مرة، يحضر الآخرة خائف من لقاء الله عز وجل أن يعذبه، دائما يخاف ذنوبه، يخاف أن يعذبه الله عز وجل، عنده خوف وفي نفس الوقت يرجو رحمة ربه، يعيش في الخوف والرجاء. هذا أركان العبادة، ثلاث أركان: الحب رأس الطائر، والخوف والرجاء يطير الإنسان لله تبارك وتعالى. هذا العلم العظيم الخوف والرجاء والمحبة والعبادة والقنوت لله عز وجل علم فضل من الله. هل يستوي الذين يعلمون التوحيد ويعلمون حق الله ويعبدون الله عز وجل والذين لا يعلمون ذلك؟ إنما تذكر أولو الألباب، يعني الذي يتذكر ويتعظ ويعمل الآخرة هم الذين لهم عقول راجحة ويفضلون الباقي على الفاني ويؤثرون الآخرة على الدنيا. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الله تعالى يقول لرسوله: قل لهم هذا الكلام بعينه، قل لهم يا رسول الله، قل لهم اتقوا ربكم. بماذا؟ اتقوه، لا تشركوا بشيئا، اتقوا مساخطه، اتقوا غضبه، اتقوا عذابه، بالتوحيد، بالإيمان، بالعمل الصالح. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الذين أحسنوا في الدنيا بالعمل الصالح لهم في الآخرة حسنة. إيه الحسنة في الآخرة؟ الجنة. أو أنهم لهم في الدنيا الصحة والعافية والظفر والغلبة والغنية في الدنيا، ولهم في الآخرة الجنة كذلك. وأرض الله واسعة، يعني من كان مضطهدا في بلده غير مستطيع أن يقيم شعائر دينه فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله عز وجل والعمل لما أمره الله تعالى به والترك لما نهى الله تعالى عنه، فليهاجر إلى الله عز وجل في أي مكان يعبد الله تبارك وتعالى فيه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على البلاء من الله، هذا يوفى أجره في مقابلة صبره بغير حساب، يعني بما لا يقدر على حصره أي حاصر، إنما يعلم قدره الله تعالى وحده سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.